الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، واصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية، وكنا وصلنا إلى الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن هذا الحديث رواه مسلم، ومكانته أن العلماء قد جعلوا هذا الحديث ربوع الدين، وقال الإمام النووي عليه مدار الدين كله. موضوعه الحث على بذل النصح للنفس وللغير، وذكرنا للنصيحة آداب وفضائل، ثم ذكرنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقوله عندما سأله الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. كيف تكون النصيحة لله؟ وكيف تكون النصيحة لكتابه؟ وكيف تكون النصيحة لرسوله؟ وكيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم؟ ثم بعد ذلك أخوة ذكرنا بعض من الآداب والشروط. أخذنا الآداب، وقفنا عند الخامسة: الحكمة والموعظة الحسنة واللين. طيب، نذكرهم سريعا يعني. نعم، هذا كله أقل. نعم، هذا القطر الرابع. للنصيحة وآداب وشروط: منها قلنا أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، وهدفها إرضاء الله وحده. يعني عندما تنصح يكون الهدف من النصيحة، ولذلك إحنا قلنا معنى النصيحة معناها الخلوص. يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الشوائب، ويقال: توبة نصوح يعني خالصة. فمعنى النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، فلا بد فيها أولا أن تكون خالصة لله، أنك عندما تنصح تنصح لله تبارك وتعالى، لا يكون قصدها رياء ولا سمعة ولا أنك تظهر أنك يعني أفضل ممن تنصحه، لا، تكون نصيحة لله. الأمر الثاني إخوتي في الله أننا لا ننصح بناء على شبهة أو ظن، لا بد نتأكد الأول، نتيقن. لا تقول: الله فلان عندك شبهة أو ظنيت فيه، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا بد في النصيحة أن لا ننصح بظن ولا بشبهة. ثم قلنا أيضا من آداب النصيحة أن نبتعد عن التأنيب والتجريح. كثير أخوان يجعل النصيحة عبارة عن تأنيب وتجريح وإيذاء لمشاعر من ينصحه. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينصح الصحابة كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. لا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا باسمه. فالإنسان يبتعد عن ذلك. وقلنا طبعا مما ذكره الشافعي رحمه الله، قال: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وخانه. وأنشط طبعا أبيات: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تعتضع. أيضا اختيار الوقت المناسب، وده من الفقه يا أخوة. متى تنصح؟ وقلنا في لما تكلمنا عن القاعدة الأخلاقية، كان آخر قاعدة تكلمنا عنها: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقلنا: ما المراد بالحكمة؟ هي وضع الشيء في موضعه. فالحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، الشدة في موضعها واللين في موضعه. وقلنا: لا يمكن أن نفهم أسماء الله عز وجل إلا من خلال اسم الله الحكيم. لأن لما تقرأ أن من أسماء الله الرحمن، يظن أن رحمة الله عز وجل لكل أحد، فلما يعرف أن من أسمائه الحكيم أن الرحمة لمن يستحق هذه الرحمة، من أسمائه النصير، أن الله عز وجل لا ينصر كل أحد، إنما ينصر من يستحق، من يستحق أن ينصر. فالحكمة أخوها هكذا، الإنسان يعرف متى يتكلم، متى يسكت، متى تنصح، هل هذا الوقت مهيئ. وده قلنا من الأدب أنك لا تقل لإنسان وهو غاضب، لا تقل له صل على النبي مثلا أو اذكر الله، لأنه في حالة غضبه ربما يصدر منه لفظ، ربما يصدر منه لفظ، فليس من حسن الخلق أن تذكره بذلك في هذا ليه في هذا الوقت. طيب أيضا يا أخوة من أداب النصيحة الخامس الحكمة والموعظة الحسنة واللين. نعم، والموعظة الحسنة واللين. أمر الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة في النصح، فقال أدعو إلى سبيل ربك بالعنف ولا بالشدة ولا بالغلظة، ولا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقلنا في حسن وفيه أحسن، فما طلب مننا الحسن إنما طلب أحسن، جادلهم بالتي هي وجادلهم بالتي هي. وزي قلنا يا أخوة أكثر من يجادل يناظر النصارى كان أحدهم يسب ويشتم، إن هذا ليس منهج، هذا ليس من الدين في شيء، لأن الله عز وجل وجادلهم بالتي هي وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا يا أخوة قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، السام عليك، حرفوا السلام، فقالت عائشة بل عليكم السام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قلت أولم تسمع ما قالوا؟ قال قلت وعليكم، قلت وعليكم. إن كانوا قالوا السام عليكم، عليكم السام، لكن هذه الزيادة عدها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست من، فقال إن الله يحب الرفق في الأمر، في الأمر كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يعني عندما تنصح إنسان الله عز وجل يعطيك برفقك في نصحه أفضل مما يعطيك العنف في النصح. قل فلان يأتي بالشدة، قل لا والله، النبي قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي، ما لا يعطي على العنف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ولذلك لما بال الأعرابي في المسجد هم به الصحابة، هذا دخل تبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان؟ قال دعوه تتم بولته. وبعدما انتهى قالوا إن هذه المسجد لا يصلح فيه شيء من هذا القدر، يعني إن المسجد ما بنيت لهذا، حتى قال لأصحابه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وحديث كلكم يعرف حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم وهو يصلي قال بأبي هو أمي ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. بينما هارون الرشيد يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال يا أمير المؤمنين إني أريد أن أكلمك بكلام فيه غلاظ، شد عليك في الكلام، فاحتمله لي. فقال له لا أسمع منك ولا كلمة واحدة، أسمع منك ولا كلمة واحدة، قد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فأمره أن يقول له قولا لينا، ويقصد إخوة أن الله أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون، وماذا قال؟ قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر، ما قال نقول له قول عنيف ولا اشتد معه في القول، هذا أمر واضح بين في في الرفق في الدعوة. طيب هذه أخوة آداب كلها لمن ينصح، كل نصيحة لله، كل نصيحة برفق ولين، ليس فيها تجريح، أن تكون بالموعظة الحسنة، هذا لمن ينصح. طب هناك آداب للمنصوح، يعني لو أنت هذا تستخدمه لو أنت تنصح غيرك، طب لو غيرك يقوم بنصحك ماذا تفعل؟ طيب في أيضا آداب للمنصوح. من هذه الآداب يا إخوة، أولا عدم التكبر في قبول النصيحة، عدم التكبر في قبول النصيحة. طالما النصيحة حق يبقى ينبغي عليك أن تقبل هذه، أن تقبل هذه النصيحة، ولا يكابر يا إخوة الإنسان ولا يماري في هذا الأمر. كثير من الناس ما يتقبل أن أحد يقول له نصيحة، لا يا أخي، لا بد تقبل هذه النصيحة، إن جاءت من أخ صادق لك فهو يسد خللك، فهو يسد خللك ويصلح شأنك. الأمر الثاني يا إخوة، عدم الإصرار على الباطل، يعني ممكن هو طبعا إنسان هو مجرد ما هو يذكر مثلا بأمر يصر عليه، مع أن هذا الأمر هو في حق في حقه أنه أمر، أنه أمر باطل. فالرجوع إلى الحق وعدم التمسك بالباطل هذه من صفات المسلم. أما من صفات يا إخوة منافقين أو صفات التي لا يجب أن يتخلق بها المسلم، الإصرار على الباطل. إذن قال الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم ولبئس ولبئس المهاد. ولذلك إخوة قالوا: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولذلك وصف الله عباده المؤمنين أنهم عندما يقعوا في شيء من الذنوب والمعاصي ما شأنهم وما حالهم؟ قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أصروا عليها، لا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وعن أبي سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال له: لا استطعت. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. الرسول يقول لك: كل بيمينه. يقول له: لا أستطيع. هل هو لا يستطيع بالفعل؟ لا، هو يستطيع أن يأكل بيمينه، لكن الذي منعه أنه تكبر أن يقبل هذه النصيحة. أيضا أخوة، من الآداب المنصوح أيضا أخذ النصح من المسلم العاقل. يعني إنسان أخوة لما تشاور، تشاور مسلما عاقلا، إنسان صاحب رأي، لما تستشيره في مسألة وتأخذ يعترف له بالحق عند المشورة، ولا يتمادى فيه، ولا يتمادى في باطله. وذلك أخوة مشاورة أهل العلم والعقلاء هذا أمر، هذا من حكمة المسلم، هذا من حكمة المسلم. وذلك الإنسان المسلم الصادق يتجنب نصيحة الجاهل أو الفاسق، فإن نصيحته تضره لا تنفعه. تخيلك لو أن إنسان مثلا معه أصدقاء وهم يعني من الفساق، فحدث خلاف بينه وبين امرأته، كيف ينصحه هذا؟ طلقه، زوج خيرا منها. يعني المرأة: أنا والله لو كانت زوجتي لفعلت وفعلت. هل هذه نصيحة؟ هل هذا رجل يعني تأخذ منه؟ طيب طلقها، وبعد ما طلقها تشرد الأولاد وحدث ما حدث، وتجد ويندم بعد ذلك، لأنه ما استشار أهل الدين، ولا استشار هؤلاء الفساق أو الفجار. فالإنسان يا أخوي لما يستشير، بتستشير من تثق في دينه، تثق في أمانته وفي رجاحة عقله. المهم يكون صاحب دين، ليس المقصود يعني يصلي ويصوم، لكن يكون عقله له رجاحة عقل، جزاك ربنا لما وصف أهل الكهف قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال بعض العلماء الهدى إن هو رجاح في العقل، رجاح في عقولهم، لأنهم لم يصطدموا مع قومهم وهم قلة، ما قالوا نواجه قومنا وهم قلة. والأمر الثاني أنهم اتجهوا إلى الكهف. أربعا، الرابع أخوة، التطبيق العملي للنصيحة، يعني المنصوح له هذه من الآداب التي يتأدب بها، التطبيق العملي للنصيحة. يعني المراد يا أخوة أن يقبل النصيحة ولجزاكم الله خير خلاص قبلت النصيحة، لابد أن يحول هذه النصيحة إلى واقع عملي. هو نصحك فلا تتمادى في هذا الأمر. ولذلك يا أخوة في حديث عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك وانتفع به، قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يجوز له أن يأخذه، لكن قال لا، ضرعه الرسول ما أقبل ولا أخذه مرة أخرى. ولذلك حينما أيضا نزل تحريم الخمر كان أنس بن مالك رضي الله عنه يسقي قوما الخمر في منزل أبي طلح. الخمر نزل تحريمها على درجات، يعني في بداية يمكن أول آية كانت إشارة لتحريم الخمر، قول الله عز وجل من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فوصف الله السكر الرزق بالحسن ولم يصف السكر بالحسن، فكان هذه أول إشارة، هذه كانت أول إشارة. ثم بعد ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. والنفع التي في الخمر ليس نفعا طبيا ولا صحيا كما يقول البعض، يعني ويزعم ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه، بل المراد بالنفع التجارة، المراد بالنفع التجارة. يعني لو إن إحنا بنبيع الخمور في مصنع بيبقى مفتوح والناس بتعمل والناس بتبيع والناس بتشتري، فهذا النفع اللي فيه، لكن ليس فيها نفعا تقول هذا نفع الخمرة، فيها نفع الأطباء وصفوها لمن عنده مشاكل في الكلى مثلا ولا عنده، نقول هذا ما جعل الله شفاء الأمة فيما حرم الله عز وجل عليه. طيب، ثم بعد ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني ربما يشرب الخمر بعد بين الصلوات، لكن وقت الصلاة لا يشرب من بعد العشاء مثلا إلى الفجر. ففي هذا الحديث لم تحرم الخمر التحريم نهائي. يقول طبعا أنس بن مالك كان يسقي القوم خمرا في منزل أبي طلحة، فقال أبو طلحة لأنس أخرج فانظر ما هذا الصوت، سمع صوت رجل يعني، فخرج أنس فوجد المنادي يقول ألا إن الخمر حرمت، ألا إن الخمر حرمت، كان نزل قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه كلمة واحدة فاجتنبوه. فخرج أنس فعلم من الرجل أن الخمر، فدخل أنس وأخبر القوم. ماذا فعلوا يا إخوة؟ يعني المفروض طبعا يقول الله يكمل السهرة أو المجلس اللي هم يجلسوه، يكملوا الشراب الذي في يده، لأن نذهب ونتحقق من النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم الخبر وبعد ذلك نترك. قال فترك أبو طلحة ما في يده وأمر أنسا أن يسكب ما عنده من الخمر، عنده خزين، عنده صناديق ولا في هذا الوقت يعني، لكن عنده خزين جرار من الخمر، جرار من الخمر. فأمر أنس أن يسكب ما عنده من الخمر فسكبها أنس، وكذلك فعل كل من كان عنده خمر، ليس أبو طلحة بل الصحابة كلهم، حتى خرجوا إخوتي في الله. قال فملأت الخمر طرق المدينة، ملأت الخمر طرق المدينة. هذا هو أدنى القلوب لما تربت على الدين كلمة واحدة فقط فاجتنبوه صدته. اجتنبوا فتركوا الخمر. هذا يا إخوة زي قال محمد بن كدر قال العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ما يكفي أقول أنصحك وتقول أنا خلاص وتهز رأسك وتسمع النصيحة ولا تقوم بتطبيق هذه النصيحة، لما النصيحة حق بد أن تقوم بتطبيقه. الأمر الخامس يا إخوة شكر الناصح، من نصحك تشكره شكر الناصح. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقدم كلمة الشكر لمن صنع إلينا معروفا فنقول جزاك الله خيرا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه أو من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. فيجب المنصوح أن يقدم له الشكر، أن يشكره على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهذا الذي بينصحك هذا يريد لك الخير، لأن النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، فالأقل من أن تشكره. احنا طبعا أخذنا قاعدة لما تكلمنا عن القاعدة الأخلاقية، كان هذه القاعدة بتقول إيه؟ فكين أخوان قاعدة في الشكر لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقلنا ليس معنى أنك تشكر الناس هذا منقص لك، لا، بل أنت يا أخي عندما تشكر الناس أنك تشكر الله عز وجل الذي جعل فلان هذا سبب. فالشكر هو في الأصل لمن؟ لله الذي جعله سبب. بعد ذلك طبعا يا إخوة الفوائد من هذا الحديث. الفائدة الأولى صيغة الحديث تدل على أهمية الحديث. ما الصيغة يا إخوة؟ الدين النصيحة. شو بقول لك الدين حصره في فتدل أهمية هذا الحديث، أهمية هذا كلمتين يا إخوة. الدين النصيحة قال الإمام النووي عليه مدار الدين، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم الدين النصيحة. لما تنظر في هذا الحديث وفي تفسيره تعلم أن النصيحة ما تخرج عن شيء من أمور الدين، نصيحة لله لكتابه لرسوله لأئمة المسلمين وعامة. هل تخرج نصيحة عن شيء من ذلك؟ ما تخرج نصيحة عن شيء من ذلك أبدا. الفائدة الثانية بيّن الحديث أن النصيحة في الدين عامة ولا تقتصر على بيان العيوب فقط. النصيحة عامة ليس على ذكر العيوب فقط ولا تقتصر على بيان العيوب فقط، نصيحة عامة في كل شيء ليس لبيان العيوب. ما أنت تنصحه في أمر مثلا تذكره أمر من هو تركه قصر فيه ليس في معايبه فقط، لازم يكون أخطأ في مسألة. طيب المجتمع يا إخوة أيضا من الفوائد، مجتمع المسلم مجتمع يقوم على النصح لا على الغش، لأني ضد النصيحة من غش، ضد النصيحة الغش. فالمسلمون نصح لا يغشك، يغش أخاه المسلم في نصيحتي، ينصحه بالباطل يكذب عليه. الفائدة الرابعة شمل الحديث جميع ما يحيط بالشخص من علاقات، جميع ما يحيط بالشخص من علاقات. أولا مع ربه، وتشمل علاقته مع الله ومع رسوله. ثانيا مع المخلوقين، وتشمل علاقته مع من يا إخوان؟ مع ولاة الأمور ومع الناس عامة. والحديث قال الدين نصيحة لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله، هذه كلها علاقة الإنسان بربه تبارك وتعالى. طيب علاقته مع الناس؟ قال ولأئمة المسلمين وعامته. بعد كده يا أخوة الفائدة الخامسة، النصيحة بالمفهوم الشرعي يجب أن تشمل جميع شؤون الحياة، يجب أن تشمل جميع شؤون الحياة، سواء العبادات أو العادات، سواء كان العادات أو العبادات. ليه؟ لأن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، ونصح تشمل كل هذه الأمور. الفائدة السادسة، هذا الحديث يا أخوة يوجب الصدق في معاملة المسلم مع ربه، والصدق في معاملة المسلم مع الخلق. يصدق نصيحة لله، ما معناها؟ تؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال، أن تطيع أمره وأن تجتنب نهيه، كذلك النصح لكتابه، أن نؤمن أنه الكتاب القاتم، أنه مهيمن على جميع الكتب، أن هذا الكتاب فيه الحق وفيه أنه ناسخ لجميع الشرائع. هذا كله أخوة لرسوله، أن نطيعه صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، ننتهي عن كل ما نهى عنه، وزير نصدقه في كل ما أخبر، نحبه أكثر من أنفسنا. طب ومع الناس ننصحهم في أمور دينهم وفي أمور دنياهم، نصح الولاة الأمور لا نخرج عليهم، لا نؤلب الناس عليهم. هذا كله أخوة منين؟ يبقى يوجب هذا الحديث الصدق المسلم مع ربه ومع المخلوقين. الفائدة السابعة، يربي المسلم أن يعطي كل ذي حق حقه، أن يعطي كل ذي حق حقه، من غير أن يطغى جانب على آخر، من غير أن يطغى جانب على آخر. فحق لله وحق لكتابه وحق لرسوله وحق لولاة الأمور وحق لإخوانه، كل واحد يأخذ تعطي كل ذي حق حقه. خلاص، لا تقول طاعة ولاة الأمور في معصية الله، لأنك دخلت في حق مين؟ في حق الله تبارك وتعالى. نقول نعم الطاعة، لكن الطاعة في الطاعة في المعروف، لا تكون الطاعة في معصية الله. طيب الثامنة، أن هذا الحديث يطرد الغش بجميع صوره ودقائق تفاصيله، لأن هذا مقتضى النصيحة. ما المراد بالنصيحة؟ إرادة الخير للمنصوح له. بهذا الحديث يطرد الغش كل صوره وكل أشكاله. لما يأتي إنسان يطلب منك نصيحة، أنا أريد أن أشارك مثلا فلان في عمل، ماذا تقول له وأنت تعرف أن فلان هذا يأكل أموال الناس، يأكل حقوقهم؟ سنغير يعني تقول له والله يا فلان؟ لا، تنصحه لا تشارك فلان. لماذا؟ أنت ما تحب نفسك تحبه يا أخوان، أنت ما تقبل أصلا فلان هذا أن تشاركه. طيب الفائدة التاسعة، أنه يورث المراقبة، وهي من أجل أعمال القلوب، حيث يجعل الشخص ناصحا في حال سره، لأنه يراقب الله تعالى. ولهذا لن يغش ولو خلى عن الرقيب البشري، يعني هو إنسان بيراقب الناس، طب الناس غير موجودة وما يسرق، لكن الذي ينصح لله ولكتابه ولرسوله يراقب ربه تبارك وتعالى، حتى لو كان الناس لا يرونه. ولذا من يبهرون يا أخوة بالغرب يقول الله الغرب عندهم يعني أمانة وعندهم عندهم كاميرات مصورون مثلا من دخل اشتري حلو ولا لو كان غير ذلك فهو ما يراقب أصلا الله عز وجل ويراقب كاميرات المراقبة خلاص. فكذلك لكن هذه الحديثة أنت النصيحة لمن؟ لله، لرسوله، لكتابه، لأئمة المسلمين وعامته. فائدة أخو العاشر، هذا الحديث هو في صياغته، في صياغة الحديث يعني في صياغة هذا الحديث ترتيب الأولويات، حيث بدأ بالأهم فالمهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، هذا الترتيب. طيب الفائدة الحادية عشرة، يدل على أن المجتمع المسلم مجتمع متناصح، مجتمع متناصح فيما بينه سواء في معاملاته وفي علاقاته وفي جميع شؤونه، وفي جميع شؤونه. الفائدة الثانية عشرة، من أعظم النصيحة للمسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ترك المنكر غش يخالف النصيحة المأمور بها في الحديث. من أعظم نصيحة المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن ترك المنكر يخالف النصيحة المأمور بها في هذا الحديث. إن شاء الله أخوة حديث أظن يعني الوقت خلاص، إن شاء الله حديث الثامن، حديث عبد الله بن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام فحسابهم على الله، رواه البخاري ومسلم. يا إخوة بعض الإخوة يقترح لأنها بعد عشر أحاديث أو عشرين حديث نقوم بعمل اختبار في الأحاديث، هل هذا يعني أظن الأخوة طبعا أخبر الله خلاص بحنا نمتحن هؤلاء نعم اثنين فقط خلاص، فخلاص أنا نترك الأمر خلاص إن شاء الله ما في اختبار ولا حاجة. إن شاء الله المحاضرة القادمة يوم الأربعاء، أنا بعتذر عن غد وبعد غد من أحد الاثنين والثلاثاء، إن شاء الله بالمحاضرة يوم الأربعاء والخميس نعوض إن شاء الله المحاضرة الأربعاء والخميس بعد العصر، وبنعتذر عن محاضرة اليوم في شرح أصول السنة. إن شاء الله أيضا المحاضرة تكون يوم الخميس والجمعة مع كتاب في كتاب التوحيد. نعم العصر إن شاء الله يوم الأربعاء، يوم الأربعاء والخميس، يعني هذا الخميس بدلا من الأيام اليومين يعني، وإن شاء الله هيبقى بالليل دروس بعد العشاء هتكون يوم الخميس والجمعة شرح كتاب التوحيد. وطبعا معروف إن يوم الاثنين معنا أخونا الشيخ أحمد سعيد إن شاء الله بعد العشاء. خلاص يا أخو ثلاثاء ما فيش درس لا بالليل ولا بالعصر إن شاء الله، درس النهاردة الخميس العصر الخميس إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا العشاء النهاردة لا، هي كلمة بسيطة بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.